بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. وبعد، يقول الإمام ابن أبي رومة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين الآمين، قال: فالنواصب عشرة، فهي أن ولن وإذا وكي، ولا وكي ولا من جهودي، وحتى والجواب بالفاء والواو، وأو. هذا آخر ما ذكره من النواصب. الأربع الأول من النواصب تصب بنفسها، وهي أن ولن وإذا وكي، تنصب في نفسها. والبواقي تكون أن هي الناصبة لكنها مضمونة، إما جوازا أو وجوبا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قلنا أن علامة النصب الأصلية هي الفتحة. إذا كان ثبت حالة النواصب تدخل على الفعل، لا علاقة لها بالأسماء كما بين ذلك، أن من علامات الفعل دخول الجوازم والنواصب عليه، لا يدخل الناصب على الاسم. فعلامة النصب الأصلية الفتح. إذا كان السالم الآخر، إذا كان معتل الآخر بحذف حرف العلة، واضح؟ إذا كان من الأمثلة الخمسة ففي بحذف النون لن يدخل. وإن كان أخيره حرف علة يعني تظهر الفتحة فقط على الواو، مثل لن يدعو. أما البواقي فلا تظهر فيه الفتحة، لا، كذلك الياء تظهر فيه الفتحة، فقط الألف التي تكون للتعبد، الألف المقصورة التي تكون للتعبد، لن يسعى، لن يسعى. نعم. ثم شرع في بيان الناصب والجازم مقدما الأول على سبيل اللفظ والنشر المرتب، فقال: فالنواصب الفاء فاء الفصيحة، النواصب مبتدأ مرفوع بالابتداء، عشرة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، يعني أن النواصب للفعل المضارع لفظا إذا لم يتصل به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد، يكون الفعل مبنيا عندنا. إذا لم يتصل به إحدى النونين هذا لفظا، أو محلا إذا اتصل به ذلك بنفسها أو بغيرها. عشرة أربعة تنصب بنفسها وستة بغيرها، وقد أشار للأول بقوله وهي التي تنصب بنفسها. وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، أن بفتح الهمزة وسكون النون، وهي وما عطف عليها في محل رفع خبر المبتدأ، وبدأ بأن لكونها أم الباب، هي الأصل في النصر. وهي تنصب المضارع، ولتنصب المضارع لفظا والماضي والأمر محلا. مثال المضارع: يعجبني أن تقوم، وإعرابه يعجب، فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره، والنون للوقاية، هذه النون للوقاية، ومعنى للوقاية حتى جعلها العرب لسهولة النطق، بسهولة النطق. والياء مفعول مبني على السكون في محل نصب، تلك الياء، وسيأتي معنى في الضمائر، الياء إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به، فهذه الياء تكون ليست ياء المتكلم، وإنما هذه الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فقال: والياء مفعول مبني على السكون في محل نصب، وأن حرف مصدري ونصف، هذا أعرابها أن حرف مصدري ونصف. مصدري أي تؤول بما بعدها بمصدر، يعني يعجبني قيامك، يعجبني قيامك، وأن تصوم خير لكم، صيامكم خير لكم. وأن حرف مصدري ونصف، وتقوم فعل مضارع منصوب، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. طيب أين فعل يعجبني؟ لم يذكره أو ذكره. قال فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والنون للوقاية، والياء مفعول مبني على السكون في محل نصب. وأن حرف مصدري ونصب، وتقوم فعل مضارع منصوب لأنه علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب أين فاعل يعجبني؟ لم يعرفه. طعم الله لم يذكر الفاعل. فاعل يعجبني تقوم أنت. طيب يعجبني أين الفاعل؟ هذا الإعراب الفاعل هو المصدر المسبوق، قيامك لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ يعجبني؟ لا، المصدر المؤول عندما قلنا يعجبني قيامك، يعجبني أن تقوم. طيب لماذا قيامك في محل المؤول بمصدر مرفوع؟ هو فهو الفاعل، القيام هو الذي يعجب، يعجبني قيامك، واضح؟ يعني يعجب القيام الرجل لي اليد، واضح؟ نعم. مش يعجب الرجل، مش يعجب الرجل بالقيامة. نعم. الإعجاب قام بماذا؟ الإعجاب قام بالقيام، القيام هو الذي يعجب، هو الفاعل مش أنا، الفاعل ما هو؟ يعجبني قيامه، يعجبني مش يعجب، مش يعجب أنا بالقيام. لا طيب قيامك إذا قلنا يعجبني أنا قيامك، قيامك شنو يا رب؟ يعجبني أنا قيامك. قيامك خبر مؤخر. مبتدأ مؤخر. ويعجبني في جملة في محل رفع خبر. هذا الإعراب. يعجبني. فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. النون للوقاية الياء مفعول به. المصدر المؤول بأن وما بعدها قيامك في محل رفع مبتدأ مؤخر. ويعجبني هذه الجملة خبرية، مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ خير لكم خبر، خير هي خبر المبتدا الاول بالمصدر، واضح هذا الاعراب؟ واضح. يعجبني قيامك، قيامك هي المبتدا المؤخر، المصدر المؤول بان وما بعد بتقدير رفع مبتدا مؤخر. ويعجبني هذه الجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. ثم قال مثال الماضي يعجبني ان قام زيد. هنا علق الشيخ في الحاشية قال عندما قال أن الأن تنصب المضارع على الضر والماضي والأمر محلا، قال الصواب إسقاطه لأنها تدخل على ما ذكر، يعني على الماضي والأمر، هذا زائد، يعني هذا الكلام لا تنصبه ولا تنصبه. ونقل النصب عن ابن هشام خطأ، وقد نقل الإمام الدسوقي على المغني تخطيئة من قال بالنصب، وإنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثر في القلب إلى الاستقبال في معناه، فأثرت الجزم في محله كما في المغني، لكن النصب لا. مثلا إن قام أكرمه، إن قام أكرمه، هذه إن شرطية يعني تجزم فعلين مضارعين، فهنا قام هذا الفعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لماذا؟ لأنها أثرت، هنا إن الشرطية أثرت في المحل ليس في اللفظ، أما النصب لا، لا نقول في محل نصب، هذا صحيح. فما ذكره الشيخ هنا ليس صحيح ضعيف. فقال يعجبني أن قام زيد، وإعراب يعجبني كما تقدم، وأن حرف مصدر ونصب، وقام فعل ماضي مبني على الفتح في محل نصب بأن. فقلنا أن هذا الإعراب ضعيف في محل نصب بأن. وزيد فاعل، وأن وما بعدها في المثالين في تأويل مصدر فاعل يعجبني، والتقدير يعجبني قيامك، وقيامك عرفها فاعل. غريب. يعني الإعراب الأول كان أصلا صحيح، يعجبني أن تكون من هو يمتلك صحيح. هنا اتصف بالفعل، الفعل تعريف ما قام به الفعل أو اتصف به، ما قام به الفعل أو اتصف به، فهنا اتصف به مش فقط قام بالفعل، الفعل تعريف ليس فقط القيام بالفعل وإنما الاتصاف به وهو الإعجاب، لذلك أنا عرفت الفعل وهو صحيح. نعم، الإعراب الأول هو الصحيح. ثم قال وقام فعل ماضي مبني على الفتح في محل نصب بأن، وزيد فاعل، وأن وما بعد في المثالين في تأويل مصدر فاعل يعجب، والتقدير يعجبني قيامك وقيام زيد. ومثال الأمر أشرت إليه بأن قم، وإعرابه أشرت فعل وفاعل إلى حرف جر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بإلى، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والباء حرف جر، وأن حرف مصدر ونصب، وقم فعل أمر مبني على السكون في محل نصب، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وأن وما بعد في تأويل مصدر مجرور بالباء، والتقدير أشرت إليه بالقيام، وسميت مصدرية لفتكها بالمصدر. ما معنى السبب؟ هو أن أن أن أن أن تخلط بغيرها فتكون اسما تقديرا. نعم. الحاشية الحاشية قال فيه كثاوة، فإن أن آلة في السبك والتأويل، آلة في السبك والتأويل، والمسبوك إنما هو الفعل فقط. أي نعم هذا واضح، أن هي آلة السبك والمسبوك هو الجملة، مثل يعجبني أن تقوم، أن هي آلة السبك والتأويل، يعني ستقدر وتؤول، تسبك هذه الجملة الفعلية إلى تقدير اسم. يعجبني قيامك، فالمسبوك هو الفعل إلى اسم، واضح؟ وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم، وهكذا. طيب، وسميت مصدرية لسبكها بالمصدر كما علمت، فأن إعرابها حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب، هذا إعراب يحفظ. ولن، الواو حرف عطف، لن معطوف على أن، مبني على السكون في محل رفع، يعني أن من النواصب لن، وهي حرف ينصب المضارع وينفي معناه ويصيله خالفا للاستقبال، فنقول هي حرف نفي ونصب واستقبال، تنفي وتنصب وتدل على، تعين الفعل المضارع إلى المستقبل، واضح؟ نحو لن يقوم زيد، شكون نجمع هذا من غير ما يظهر، لن يقوم زيد، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على أخيه، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على أخيه. نعم. وإعرابه لن حرف نفي نصب واستقبال، ويقوم فعل مضارع منصوب بناء بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وإذا الواو حرف عطف، إذا معطوف على أن على أن مبني على السكون. الواو حرف عطف، إذا معطوف على أن، مبني على السكون في محل رفع، يعني أن من النواصب إذا، وفيها شروط حتى تكون ناصب، وهي حرف جواب وجزاء، ويشترط في النصب بها ثلاثة شروط. أن تكون في صدر الجواب، أن تكون مصدرة، هذا الشرط الأول، مش في الوسط، أن تكون مصدرة في الجواب، إذا أنت سألتني أن تكون في أول الجملة، هذا معنى أن تكون مصدرة، أن تكون مصدرة، هذا الشرط الأول. وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يدل على الاستقبال، وأن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل غير القسم، أن لا يفصل بين إذا والفعل فاصل، إذا كان هناك فاصل بينهما، كلمة يعني بينهما لا تنصب إلا القسم. وابن عصفور ذكر معناها جواز الفصل بغير ذلك، لهذا يؤخذ في المطولات. نحو إذا أكرمك، فمثلا الشاهد إذا والله نرميهم بحرب، تشيب الطفل من قبل المشيب، هنا إذا فصلت عن معمولها بماذا؟ بالقسم، إذا والله نرميهم بحرب، تشيب الطفل من قبل المشيب، فهذا هو الشاهد في الفصل بالقسم، فهذا الفصل لا يضر، واضح؟ إذا كان غيره يضر، إلا بعض المستثنيات الأخرى ذكرها ابن عصفور رحمه الله تعالى. إذا أكلمة، فإذا ما هو شرطها؟ أن تكون مصدرة، أن يكون فعلها مستقبلا، أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، هذا يكفي. نعم. إذا أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أزورك، ف تقول أريد أقول لك أريد أن أزورك، تقول أكرمك إذا، هنا مرفوع، والله أكرمك إذا، مرفوع والله أكرمك إذا، كذلك مرفوع. أما إذا أكرمك هنا تكون منصوبة، إذا والله أكرمك تكون منصوبة، لأن يشترط أن تكون مصدرة، أن تكون مصدرة، أن يكون فعلها مستقبلا، أن يكون فعلها يدل على المستقبل، وكذلك أن لا يصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم. إذا أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أزورك، وإعرابه إذا حرف جواب وجزاء ونص، حرف جواب وجزاء ونص، والفاعل وأكرم فعل مضارع منصوب بإذا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. فإن لم تكن في صدر الجواب نحو يا زيد إذا أكرمك، يا زيد إذا أكرمك، أو فصل بين وبين الفعل فاضل غير القسم نحو إذا يا زيد أكرمك، أو كان الفعل غير مستقبل نحو إذا تصدق جوابا. شوف كيف كتبها هنا إذا بالتنوين. فهنا قالوا يعني بعض العلماء لا قالوا إذا كانت إذا ناصبة تكتب بالنون، إذا كانت غير ناصبة تكتب بالتنوين للتفريقة بينهم. فهنا إذا تصدق جوابا تصدق ليس على الاستقبال، تصدق، ولذلك هي مصدر ولم يصل بينها وبين الفعل فاصل، لكنها لم تنصب. لماذا؟ لأن الفعل ليس مستقبلا. لمن قال أحبك، تعين رفع الفعل بعدها في جميع هذه الأمثلة الثلاثة. فإذا تنصب بثلاثة شروط: أن تكون مصدرة، أن يكون فعلها مستقبلا، أن لا يحصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، وإعرابه يكون حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. ما معنى جواب؟ هو جواب عن يعني عن عن عن كلام سابق، عندما قال هنا جواب أريد أن أزورك، مش شرط أريد أن أزورك، فهي جواب عن هذا الكلام. جزاء لذلك الكلام المراد جزاء عنه، يعني أجاب عنه ويجزي. إذا أكرمك أريد أن أزورك، إذا أكرمك يعني سأجزيك على زيارتي لي، واضح؟ نعم. ونصب أنها تنصب الفعل المضارع. وكيف هذه الناصب الثالث الذي ينصب بنفسه؟ الواو حرف عطف، كي معطوف على أن مبني على السكون في محل رفع، يعني أن من النواصب للمضارع كي، ويشترط هذا شرط نصب بكي، ويشترط في النصب بها من غير تقدير، لأن كي تكون ليست هي الناصبة وإنما تكون أن بعدها إذا فقد هذا الشرط، إذا كانت بمعنى التعليل، إذا كانت بمعنى التعليل وتحل محلها أن، تنصب بنفسها. إما لفظا أو تقديرا، لكي لا تأتوا على ما فاتك، لكي لا تأتوا، وصلت بها لا التعليل، واضح؟ فهي هنا تنصب بنفسها لا بتقدير أن، إذا فقد فيها هذا الشرط تكون أن هي النصب لكن مضمر، ولا سيأتي معنا. ويشترط في النصب بها من غير تقدير أن بعد أن بعدها أن تكون من غير تقدير أن بعدها أن تكون مصدرية، هذا شرط نصبها لنفسها كي أن تكون مصدرية. ما معنى مصدرية؟ تصب كلمة بعدها، عندما أقول لكي لا تأسوا مثلا هنا تقديرها لعدم يأسكم، شوف قدية لعدم يأسكم من لام هذه للتعليم، هذه اللام للتعليم يعني ما تنصب كل شيء مثلا في العوضات نجم نقوله بأن تصعوضة بأن لا تكون هي مصدرية يعني تصبب بما بعدها وإلا لا تصبب بنفسها وإنما تكون المضمرة واضح؟ وهي التي ويشترط في النصب بها من غير تقدير أن بعدها أن تكون مصدرية، وهي التي تتقدم عليها اللام إما لفظا فهذا شأن الضابط قده لكم يعني تكون مصدرية بارتباط اللام بها إما لفظا أو تقديرا كقوله تعالى لفظا له لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وإعرابه اللام لام كي، نقول هنا اللام لام كي وكي حرف مصدري ونصري ولا نافية، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل مبني عن السكون في محل رفع، فكي تكون ناصبة إذا كانت مصدرية واتصلت بها اللام لفظا أو تقديرا، تقديرا معناها ليست موجودة لكن يصح أن تدخل عليها، كما في الآية كي تقر عينها، كي تقر عينها أي لكي تقر عينها، شفت يصح دخول لا اللام هذه لام كي هي لام التعليم للتعليم. قال والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع، وإما تقديرا نحو قوله تعالى كي تقر عينها إذا قدرت اللام قبل كي، وإعرابه كي حرف مصدر ونصب، وتقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وعين فاعل تقر مرفوع بالضمة الظاهرة، وعين مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وسميت حينئذ مصدرية لتأولها مع ما بعدها بمصدر. فالآية الأولى لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي لعدم إساءته، والثانية كي تقر عينها ولإقرار عينها، فإن لم تتقدم عليها اللام لا لفظا ولا تقديرا فهي حرف تعليل بمعنى اللام، وتكون ناصبة للفعل بعدها بأن مقبرة وجوبا بعد كي، نحو جئت كي أقرأ العلم، جئت كي أقرأ العلم، وإعرابه جئت فعل وفاء وكي حرف تعليل وجر، وأقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد كي التعليلية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، العلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وسميت حينئذ تعليلية لأنها بمعنى اللام، يعني هنا إذا كانت كي هي نفسها التعليلية ليس بتقدير اللام، جئت لأقرأ، شفت جئت لأقرأ، فقدم لي اشتبه عليك قل جئت لكي أقرأ، لا نحي كي لأقرأ هنا في قوله تعالى لكي لا تأسوا، لتأسوا ليس صح، ليس التعليم لتأسوا، فهنا اللام هي للتعليم، أما كي التي لا تنصب هي بنفسها وإنما أن بأن مضمر وجوبا إذا كانت هي بمعنى التعليم كي، لأن جئت لأقرأ العلم، أرأيتم كيف أنها أن لام التعليم حلت محل كي؟ إن قد يشبع عليه تقول جئت لكي أقرأ، وما دخلت عليه لا مش معناها القبول المعنى، لأنه كي التي تقبل لام التعليل ليست للتعليل هي ناصب ليست التعليلية، أما هنا كي للتعليل، واضح؟ تصبح منصوبة بأن مضمرة الفعل منصوب بأن، شوف إعرابه هنا كي حرف تعليل وجر مش نصب، أما في التي سبقتها أعربها ماذا قال؟ كي أين هي؟ مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. اختلف حتى معناها اختلفت. في الأولى هي مصدرية وناصبة، وفي الثانية تعليلية وجارة. تجب. يعني جئت لقراءة العلم. جئت لقراءة العلم، هذا معنى الجر فيها. تعليلية وجارة. يعني أنو بعدها المضمرة وجوبا في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر، مجرور بحرف الجر تقديره جئت لقراءة العلم، جئت لقراءة العلم. وسميت حينئذ تعليلية لأنها بالمعنى الآن، فهي علة لما قبلها، فهي علة لما قبلها. ما معنى علة لما قبلها؟ يعني ما هو المعلوم؟ قال هي علة لما قبلها. علة المجيء ما هو؟ العلم. علة المجيء العلم، فالمعلوم هو المجيء، فالعلة للمجيء هو العلم. وسميت حينئذ تعليلية لأنها بمعنى اللام، فهي علة لما قبلها. أي جئت لإقراء العلم أو لقراءة العلم، علاش الإقراء؟ ولما أنهى الكلام على النواصب التي تنصب بنفسها، أخذ يتكلم عن النواصب التي تنصب بأن مضمرة بعدها، وإنما أضمرت أن دون غيرها لأنها أم الباب. طيب لماذا لم نضمر حرفا آخر مصدري؟ لن أو حتى أو كيف الناصبة مصدري؟ لماذا أن قدرنا؟ لأن هي الأم، اللي هي تقدر، واضح؟ قدرناها لأنها أم الباب، تكون بعد الحروف التي ستأتي معنا بشروطها، تكون أن مقدرة بعدها، إما وجوبا في حالات، وإما جوازا في حالة واحدة، في حالة واحدة تكون جوازا. واضح؟ نعم. فإذا عملت مرفوضة ومقدرة، عملها ظاهرة واضح، طيب مقدرة خفية، كيف عملت؟ قوية. عملت مقدرة مخفية، مخفية وعملت نصب، لماذا؟ لأنها قوية، لأنها أم الباب، واضح؟ غيرها كيف وأن وإذا لا تعمل إلا ظاهرة، مقدرة لا تعمل يعني مخفية. وإضمارها إما جائز أو واجب، وإضمارها إما واجب أو جائز. نعم، نقول إن شاء الله تعالى هذا المبحث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بالنسبة للذي ينصب لا بنفسه وإنما بالمضمرة إما وجوبا أو جوازا. والحمد لله رب العالمين.